الحرام إن شاء الله الله سبحان الله سبحان الله لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. Yeah. محمد رسول الله. سبحان الله. محمد رسول الله. سبحان الله. الله أكبر. الله. والذين معه أشداء على الكفار أشداء محمد.